وعن أبي هريرة أنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. هذا حديث أبي هريرة، ومالك رحمه الله يذكره هنا من كلام أبي هريرة موقوفا عليه، ولكن يتفق العلماء على أن هذا الموقوف على أبي هريرة جاء عن أبي هريرة أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقواعد الأصول أو الحديث تعطي هذا، لأن أبا هريرة ليس عنده من علم ما في الغيب فيما يترتب من ثواب أو عقاب، لأن ترتيب الثواب والعقاب على عمل أو على قول ليس من باب الاجتهاد، ولهذا بإجماع العلماء كل قول صحابي لا دخل للاجتهاد فيه فإنما يعطى حكم الرفع، لأنه من فين جابوا؟ إن كان محل اجتهاد يقول يمكن اجتهاده غيره يجتهد كيفه، ولكن إذا لم يكن له مجال في اجتهاد يبقى من فين جابوا؟ طريق العلم إما اجتهاد وإما سماع، كما يقولون نقل أو عقل، والاجتهاد للعقل، والنقل يكون نقلا عمن فوقه. ولهذا هذا الحديث مرفوع بروايات أخرى عند غير مالك، وله حكم الرفع في ما هو عندنا الآن. ماذا يقول أبو هريرة؟ يقول رضي الله تعالى عنه: إن الإيش الرجل وأيضا الإيش المرء لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بال، ربما يكون يعني مجرد إشارة كما أشرنا في قضية الصفين. وإذا رجعتم إلى سورة الحجرات فالله سبحانه وتعالى نهى عن الغمز وعن اللمز وعن السخرية وأشياء كثيرة. إذا الشخص يلقي بالكلمة أو يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال. هنا وسعوا المجال شوي وقالوا يلقي بالكلمة أو يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، قد يدخل فيها شيء كثير من الأشخاص الذين يتعودون المزح والضحك واللعب. وإذا جلس مجلسا عند الناس يريد أن يكون له صدر الحديث، ويأتي بنكات ويأتي بحكايات ويأتي بكلمات لا هم له إلا أن يضحك الناس، فقد يختلق وقد يأتي بأي شيء، ربما تساهل في بعض العبارات فيقع في محظور في الدين. فلانا خلي عنك ها، لو ذكر إنسان طالب علم وكان يصف في إشارة هذه، لو جاء إذا أشار بهذه الإشارة سحرية فهو عند العلماء ردة. وقضية الصحابة أو الجماعة اللي كانوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كلمة كثيرة وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما رأينا مثل إيش، ورأينا هؤلاء أكثر، فلا يخرج إلا تقولها، فجاء القرآن وعاتبهم، قال يا رسول الله إنا كنا نقطع الإيش الطريق بالحديث، كنا نحل في الطريق أبالله وإيش ورسول تستهزئون، عاتبهم الله. يعني إذا بس نضيع وقت، لا يا أخي، وقتك محسوب عليك بأنفاسك، وكما يقول عوام النفس اللي بيخرج ما بيرجع، فإذا جاء أجلهم لا لا إيش يأخرون، ما يمكن ابدا ولا يستقبل، ويدور التاخير عشان دائما لا يستاخرون، لا يستاخرون مقدمه، لانه في تلك اللحظه يتمنى ان يستاخر نفسا واحدا ما يستطيع. ولذا كونك تجلس تقول والله بنضيع الوقت، والله بنتسلى، خلى على ايش؟ خلى اقرا كتاب الله، اقرا شيء في الادب، اقرا شيء في العلم، في التاريخ، شيء ينفع ويتسلى. والأكبر الناس الذين يعشقون مذاهب. وعلى هذا أيها الإخوة ينبغي على الإنسان أن يتحفظ قبل أن يتكلم بالكلمة، ينتبه في رائحة مثل ما بيقولون، وقديما يقولون في الأمثال عثرة اللسان أشد من عثرة الرجل، أو يموت الفتى من عثرة لسانه ولا يموت من عثرة الإسم الرزق تعترف رزقك وتطير تنكسر الخل ولا يد تجب وتسلم، ولكن تعثر بلسانك وتتكلم كلمة يمكن تكون فيها حياة الإنسان. ويقول في واحد يمكن يقول لك طيب لا يبقي لها دال ما تيجي منتبه لما تحافظ عليها قبل ما تصرف، إذا مسكت منتجية كده في الهواء وطلع وأصابك شيء والله ما كنت منتبه، طب ليش ما تنتبه يا أخي؟ وكما يقول في قانون الجنايات سبب المسؤولية في الجناية ما هي؟ التعدي أو التفريط، أنت عديت ولا فرطت وعلى هذا تتحمل المسؤولية، فأنت إن لم تتعمد إيذاء بكلمة فأنت فرطت في أنك تكلمت بها قبل أن تفكر فيها. وأشد ما يحذر الإنسان ما أشرنا إليه بالأمس بقوله سبحانه وإيه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد، فشوف يكتب عليك إيش. والله نسأل السلام والعافية أخوان، والله موقف حرج. نعم. يهوي بها الهوي الفراغ في الهواء، فإذا كان الإنسان في مكان عالي ونزل هوى يعني خالط أو شاكل أو لامس الهواء الذي بين مكانه المكان يصل إليه، وهذا اللي يحذر ويتوعد ويقول أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط مياسة الخد. ما هو القرط؟ القرط في الأذن، وأحيانا عديد الأذن القرط يكون طويل مهوى يعني مجال الهوى الذي يتحرك فيه، وهذا بحسب طول العنق وقصره. إذا كان عنق المرأة قصير هل تكون بعيدة مهوى القرط ولا يكون قريب بصير؟ قصير. لكن لما يكون رغبتها طويلة يبقى مهوى القرط طويل كناية عن طول العنق. بعيدة مهوى القرط مياس. كذلك هنا طويل النجاد. النجاد هو ايش؟ الحبل او العلاقة التي تعلق بها ايش؟ السير. وطويل النجاد يبقى هو قصير ولا طويل؟ لكن هو طويل رفيع العماد. يعني بيت مرتفع، وهذه عادة الاشراف. يشترون بيوتهم للضيوف. بخلاف الاخرين يتوزون ببيوت صغير يتوزون بالاكمة حتى لا يراهم احد. فهي كناية عن كرمه وشرفه طويل رفيع العماد، وكناية عن طول جسمه وقرينة ذلك الشجاعة ذلك طويل العماد جسمه ذلك طويل النجاد. اذا يهوي، وكما في الاية الكريمة فأمه ايش؟ هاوية يعني ساقط نازل، والام هي ام الرأس اي الجمجمة، ينقص وينزل هاوية. فيهوي بها يعني يسقط. نسأل الله السلام، لا حرمك الا بالله. 40 خريف الله اكبر، لو 40 ثانية يسقط من اعلى عمارة شاهقة، 40 دقيقة ينزل من الطائرة، 40 ساعة ينزل من القمر، 40 خريف 40 سنة يسقط انسان بجرمه. سبحان الله الله اكبر، نسأل الله السلام والعافية. والله في يعني الانسان لو فكر فيه والله لا يأكل ولا يشرب، لكن على كل حال الانسان يلتمس من المولى سبحانه ان يحفظ. يهوي بها في النار 40 خريف، لا حول ولا قوة الا بالله. والله كان 40 خريف هوي يبقى الموقف كده، من يفكر في هذا يا جماعة؟ ما فكرتوا في هذا ابدا. يهوي 40 خريف طيب، وبعد الهوي هيستقر ولا هيطلع تاني؟ لا، شوف يهوي ما كانش ينزل، لان الهوية اللي نزل 40 خريف شكله يطلع. لو كان نزل 40 ثانية ولا 4 أمتار يمكن نقدر احاول يطلع، لكن ده هو 40 خريف والله ولا ونس ولا عفريتة ولا اي صاروخ يقدر يرد ذلك. معناها لا حول بك الا بالله استقر هناك. يعني موقف موقف خطير جدا يا اخوان. اذا نتحفظ من الكلمات، واكثر ما يكون من الكلمات ايها الاخوة بين طلبة العلم، حينما يسحر من غيره لجهالة او لغفلة او لرأي ارتأي، لا والله كما يقول العلماء لحوم العلماء مسمومة، يعني من خاض في اعراض العلماء اصابه الله بهم، لم ينبغي حرمته. ويأتي الحديث حرمة المسلم عند الله اعظم من حرمة الكعبة. الكعبة كم مرة هدمت وبنيت، واي انسان عنده امكانية يستطيع ان يهدم ويبني، ولكن بنية الانسان من يستطيع ان يبنيها اذا هدمت؟ وعرض الانسان من يستطيع ان ينقي اذا سلم؟ اذا كما فعل مالك والله يعني انه احسن في هذا الباب، ونسأل الله تعالى العافية والسلامة. وعن ابي هريرة انه قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وان الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. سبحان الله، ايش هذا يا جماعة؟ هذا احساس مرة اخرى، احساس نبوي. صاحب الكلمة السيئة يهوي 40 خريفا في النار، وهناك انسان. وصاحب الكلمة الخيرة الفاضلة يرفعه الله 40 خريفا في الجنة. سبحان الله، الاصل خير 40 ثانية فين يوديك 7 دور، 40 دقيقة الصاروخ بيطلع الى مدى كم الف قدم، الطائرة في ثواني في دقائق في ساعات. فاذا كان المولى سبحانه يرفع الانسان 40 خريفا في الجنة، يبقى الجنة دي بساعة ايه؟ ارتفاعها قد ايه؟ نقدر نصور الجنة يا جماعة؟ عرضها السماوات والارض وعدة المتقين. اذا عرضها عرفناها من القرآن، وعمقها وارتفاعها شوف طبقات درجات كما جاء في حديث الموقف، ان الله لا يرفع غرفا الى اهل الموقف في الافق، يراها اهل الموقف كما ترون النجوم في السماء. والنجوم في السماء ايش بعدها؟ بعض الجغرافيين يقول ضوء النجم الفلاني يصل الى الارض في كذا سنة ضوئية، مش سنة قمرية ولا سنة شمسية، سنة ضوئية يعني بسرعة الضوء اسرع من سرعة الصوت. فيقولون يا رب لمن هذه الغرف؟ يقول لمن عفى عن مظلمة لاخيه عنده. كل واحد عنده مظلمة، حيتمسك بالمظلمة في ذاك الوقت مش حيسوي بقى. والله عند الغرفة دي اولى، كل من كانت له مظلمة يا ربي تنازلت عن مظلمة تعطيني. فاذا كان غرف ترى لاهل الموقف كما نرى النجوم في السماء، ايش اللي وراء الغرف هذه كمان؟ وهنا الحديث يرفعه الله بها 40 خريفة، يرفعه بسرعة ايش؟ الاسانسير، الطائرة، الصاروخ، ولا بسرعة ما رفع به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج؟ ما يقولها هذه أدوات رفع؟ كلها قدرة الله. وقعت أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام المسجد، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء السماوات السابع، ودخل وإلى سدرة المنتهى، وهناك كان ما كان، ثم رجع بأي سرعة؟ تستطيعون تقولوا شيء؟ لا والله، ولا حد يقدر يقول انا وقع السرعة الفلانية، لا سرعة الضوء ولا سرعة تيار الكهرب ولا سرعة المغناطيس، كل هذه معروفة عندهم انواع السرعة. لو مدقت سلكا من هنا الى لندن ثم ادخلت التيار في كم من الزمن يصل التيار تضاء اللمبة في لندن؟ ما تقدر تقدرها. وهذا داخل في حساب اخر فوق مستوانا، الاشعة في كم سرعة تصل، وعند الله ما هو اقوى من ذلك. اذا يرفعه الله بها 40 خريفا في الجنة. والله احنا راضين ب40 درجة، ب40 لحظة، ب40 ثانية، بس من وراء الباب مثل الرجل اللي خرج من النار بعدما احمي وبعدما حمس وبعدما غمس في بحر الحياة نهر الحياة، وطلع مثل النبتة انتبقت ثم جاء، قال يا ربي بس خرجني من النار وخزني في محبوحة بين النار والجنة. طيب تعال، ما مكث بعد زمن قال يا ربي قربني من باب الجنة شوية. قالوا إذا قربتك خلاص كان خلاص ولا شيء. قربوا والله من يجي له عقل يقرب من باب الجنة ولا يطلبهاش. قال يا ربي كيف بس تكون برا كده ورا الباب بس خليه بواب هنا. ها ما أعطيت العهود والمواد قال بس هذه خلاص. طيب خليك ثم أعطى ما يعطيه الله سبحانه. آخر من يدخل الجنة يعطيه الله خيرا من الدنيا ما فيها كم من مرة. فهذا رضي بأن يكون عند باب الجنة جنب البوابين هناك. ونحن والله راضين. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة ايه؟ فقد فاز. بس مجرد الزحزح والله نسأل الله أن يجرنا منها. نسأل الله أن يزحزحنا عنها بفضله وكرمه والله ما بأعمالنا. وأن يكرمنا بفضله وكرمه ولو ببحبوحة الجنة بباب الجنة بما يرضاه علينا. اللي يأتينا والله رزين به. فكيف بهذا بكلمة يقولها لا يلقي لها بال لكنها في واقعها وفي خيرها وفيما تعود به من نفع على مسلم يرتفع بها في الجنة 40 خريف. أنا ما يهمني في الشخص هذا لكن يهمني يكون الجنة يرتفع تصح الارتفاع إلى 40 خريف. فهمت روحي؟ الله أكبر.